السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله جهدهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. تسأل سائلة: هل ذهب المرأة المدخر فيه زكاة؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية للعمومات، زكية للعمومات، وليس عندنا دليل ثابت يسقط زكاة الحلي إذا كان ذهبا وبلغ النصاب، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. أستاذ حضرتك، بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين. اتفضل. السؤال الأولاني هو أنا كنت عايز أعرف إن مثلا لو واحد خاطب واحدة أو عاقد على واحدة وحصل بينهم وبين بعض مشكلة وفي طرف غلطان سواء الراجل أو البنت، فلنفترض إن هو الراجل مثلا، عفوا في تفريق بين العاقد والخاطب، هو عاقد أو خاطب؟ عاقد. عاقد يعني متزوج لكن لم يبني بالزوجة. نعم. وحصل مشكلة ما بينهم هما الاثنين، والغلطان هو الزوج، الزوج حل صوته وعمل أي، المهم إن هو اللي غلطان بكل المقاييس، الموضوع أدى للانفصال. تمام. أنا عايز أعرف من حضرتك، هل الانفصال ده بسبب خطأ الزوج ولا دي إرادة؟ يعني هل ده قدر ربنا سبب الأسباب في الأمر ده إن الأمر ينتهي؟ كل شيء مقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي ثنايا سورة الطلاق رب العزة يقول، وهذا له معنى ومغزى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال بعض العلماء: وجود الآية في ثنايا سورة الطلاق لتصدير الزوجين لم يكن لك أيها الزوج أن تعيش مع زوجتك مدة أكثر من التي كتبت لك، ولم يكن لك أيتها الزوجة أن تعيش مع الزوج مدة أكثر من التي قدرت لك. هذا فكل شيء مقدر. نعم هناك أسباب، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمه. طيب يا شيخنا، معلش سؤال كمان. طيب انا دلوقتي لو واخد قرار مصيري في حياتي، سواء ان انا انهي شغل، يعني انا لو عندي مشروع والمشروع ده شغال كويس جدا، لكن انا محتاج ان انا اقفله علشان الامر ده مسبب لي اذى نفسي، مثلا بيفكرني بخطيبتي أو الى اخره. طيب انا دلوقتي لو صليت صلاه استخاره، يعني انا دلوقتي صليت النهارده صلاه استخاره، هل اخد الخطوه دي وامشي فيها عادي ان انا الغي مشروعي، ولا المفروض هو عفوا في الاستخارة هنالك أمور. طبعا الاستخارة لها فقه، الاستخارة لها فقه. لا أستخير في الواجبات، يعني مثلا أوجب الله علي شيئا لا أستخير فيه بزمن أن أنفذ، ولا أستخير في المستحبات، يعني غدا يوم مثلا من الأيام، غدا يوم الاثنين على سبيل المثال، يعني لا، وأنا أحب أن أصوم لا أستخير أصوم ولا لا أصوم. تمام. لذلك لا أستخير في المكروهات، شيء مكروه لا أستخير في المحرمات، لا أستخير أفعل معصية أو لا أفعل. إنما الاستخارة في المباحات أو في المستحبات إذا توردت، يعني عند أمران المستحبات، أمران المستحبات ما أنا مستطيع أقول أيهما أفضل، أستخير لفعل واحد منهم، لكن لو مستحب واحد أفعل مستحب. أمران مكروهان لا أستخير، عفوا أستخير إذا كان لزاما أن أقع في واحد، أستخير أيهما أفعل إذا كان إذا كنت قد عجزت عن معرفة أيهما أفضل. بيتسمى لو كان واحد مثلا، لو كان واحد مثلا صلى صلاة استخارة قبل الخطوبة بتاعته مثلا وخطب واستمرت الخطوبة 4 سنوات وانتقل والموضوع أبدأ، الاستخارة دعاء يا أخي، استخارة دعاء تساب عليه كما تساب على سائر العبادات، فأنت استخرت دعوته وأسبت، ولعل أثر الدعاء لا يظهر إلا بعد سنوات. آخر حاجة معلش أنا بس محتاج من حضرتك طلب بعد إذنك. تفضل. الأمر الأولاني هو أن أنا كنت محتاج من حضرتك كلمة على مسألة إن لو أنا عاقد بقالي 4 سنوات أو 5 سنوات والموضوع في النهاية أدى الانفصال، ففي وجع فظيع القلب لا يتحمله بشر. لا عفوا، هو ماذا يعني أعمل إيه عشان الوجع ده يروح؟ أنا والله يا أخي الكريم شوف اسمع الكلام، نحن لنا رب كريم يعلم ونحن لا نعلم. الله قال عسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا بد أن نكون راضين بقضاء الله سبحانه، لأن ما أنت فيه في أنك تجاوزت الحد في كل شيء. نحن لا نتجاوز الحدود ولا نفرط في أي شيء. الله أعلم هذه الزوجة ستكون خيرا لك أو تكون شر لك، لكن إذا أنت كنت أذنبت وأسأت في حقها فاستغفر الله من ذنبك، لعلك حرمت خيرا أيضا بسبب ظلمها. فالمسألة مسألة يعني أولا رضا بقضاء الله واستغفار من الذنب، وإن كان للناس عليك حق أدي إليهم حقهم، وبعد ذلك توكل أمرك لله وتسأله أن يوفقك. الله يبارك فيك ويعافيك، بس كن واثق في الله، كن واثق في الله، يعني لا تعلق نفسك بأي شخص إلا بالله سبحانه. بالله عليك تدعي إن أنا الوجع اللي في قلبي لا يروح. الله يذهب عنك كل أذى يا رب، وطمئن قلبك بالإيمان. السلام عليكم. ماذا يقال عند إعطاء أحد المحتاجين مالا ولو المحتاج دعا له بدون طلب؟ هل يضيع الثواب؟ لا يضيع الثواب، ادع أنت أيضا له. يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا تصدقت على أحد تسأل ماذا قال لكم، يقول مثلا دعا لك بخير فتدعو له بمثل ما دعا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضيلة الإمام؟ الحمد لله، بارك الله فيك. يا رب دائما تكون بخير. يا رب وإياك السامعين والسامعات. اللهم آمين. فضلت الشيخ، كيف الجمع بين حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث إنه بضعة منك أو إنه جزء منك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، حديث من مس ذكره فليتوضأ منازع في ثبوته، وأنا أجنح إلى رأي العلماء المضاعفين له لوجود واسطة بين مروان ابن الحكم راويه، بين مروان ابن الحكم راويه وبين الصحابية التي روت هذا الحديث رضي الله تعالى عنها، حديث بسرة بنت صفوان، وكان أرسل جنديا يسألها وهذا الجندي لا يعرف، فالحديث معمول بهذا. بعض العلماء يذكرون أن عروة ذهب إلى بصرة فحدثته، لكن هذه الزيادة فحدثته علها العلماء كيحيى بن معين وغيره. هذا يعني أنا أختار أن الحديثين فيهما مقالة، هل هو إلا بضعة منك في سنده قيس بن طلق بن علي وهو أيضا إلى الضعف أقرب، والآخر علته الرجل المجهول، وعلى فرض صحتهما نعم سنحمل الأمر على الاستحباب، والله أعلم. يعني حضرت الشيخ وبيّنت لك أن المسألة خلافية بين العلماء، سبب الخلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. طيب فضلت الشيخ رأي حضرتك. والله أنا أقول لنفسي وإخواني وليس بواجب إنما الأفضل والأحوط تتوضأ من غير إلزام. عظيم. طيب فضلت الشيخ حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والموسيقى كان بيعقد مجلسه بجواري يبنين له في مكة. لا لا لا هذا لا في كلام في كلام نفسه الله. عظيم. فضلت الشيخ الفرق بين الإجماع والاتفاق والاعتماد والقول في المذاهب. الفرق بين الإجماع الإجماع والاتفاق والاعتماد والقول. لا الاتفاق والإجماع قد يتحدان وقد يفترقان. وهل الإجماع تعني به إجماع الأمة كاملة أو إجماع أصحاب المذهب؟ يعني مثلا من الممكن أن عالما ينقل الإجماع ويريد إجماع مذهبه ويريد إجماع مذهبه وأحيانا يكون الاتفاق أيضا يطلق ويربي اتفاق أصحاب المذهب فحيقول أجمعوا ويريد أجمع أصحاب المذهب واتفقوا يعني اتفق أصحاب المذهب وأحيانا يكون الاتفاق خاص بأصحاب المذهب والإجماع عموما لعموم المسلمين أجمعوا كلهم عموم العلماء فهذه المسائل لابد من النظر إلى مخرج قائلها يعني في علماء عرفوا أنهم إذا قالوا اتفق العلماء يقصدون اتفاق أصحاب المذهب اتفاق أصحاب المذهب خد بالك فهذا هناك طبعا بعض الفزلكات الأصولية قالت الإجماع لا يتأتى إلا بعد اتفاقه كل الأشياء هذه احتمل على حسب مخرج كلام العالم على حسب مخرج علماء عرف أنهم إذا نقلوا الإجماع يعنون إجماع أصحاب مذهبهم علماء عرفوا أنهم إذا نقلوا الإجماع ينقلون إجماع المسلمين علماء عرفوا إذا نقلوا الاتفاق يعنون اتفاق أصحاب المذهب علماء عرفوا أنهم إذا نقلوا الاتفاق ينفون نفي ينفون الخلاف عموما بس فعلى حسب مخرج العالم قول العالم. فضلت الشيخ لمبني كثير رحمه الله كان بيقول إن المهدي اسمه محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسن هل هذا اجتهاد منه أم له إسناد في ذلك؟ والله وبعد النظر في أحاديث المهدي إذ كنت أجمع كتابا أسميته الصحيح مسند لحديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة لم أكد أقف على سند ثابت في شأن المهدي إلا ما يلي الذي أذكره ما يلي لا تقوم الساعة حتى تأخذ بالمعنى رجل اسمه يواطئ اسمي واسم أبيه يواطئ اسم أبي يواطئ اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجهرا ليس فيه تنصيص على أنه المهدي والحديث الآخر أكمل يا حبيبي بس يا حبيبي أكمل أنا خف علي ما تقوله أقول لك جمعنا رسائل في المهدي كاملة فأنت تسألني عن نسب اسم المهدي ثلاثي أو رباعي بالضبط لم يثبت هذا في الخبر انتهى الكلام طيب فضلت الشيخ سؤال أخير بعد ما أسمع حضرتك أريد تتكلم حضرتك باختصار عن جمع القرآن للصحابة لا أستطيع أن أعدك لأن في أسئلة لغيرك تمام طيب ليك لحضرتك أي فيديوهات شرحت جمع القرآن أو طرق جمع إزاي أو الحاجات كده أي نعم في مقدمة التفسير هو على اليوتيوب موجود إن شاء الله كتب حضرتك عم الشيخ أشتريها منين لو حبيت إن أنا أشتري كتب حضرتك في الفقه أو في بعض كتب في كتب تنشرها دار مكة في طنطا وكتب تنشرها دار ابن رجب ودار مكتبة الفوائد في المنصورة والقاهرة وكتب تنشرها مكتبة صياد في المنصورة مفيش كتب دي اف عم الشيخ اللي هي الكتب اللي بتتحمل اونلاين يعني ممكن تديني رقم حد من طلب عندك بعضها موجود بعضها موجود خد رقم من ابن عبد الرحمن 010 ثانية واحدة فضلت الشيخ 010 990 990 خمس سبعات خمس سبعات ايوه تمام شكرا السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رحت يا شيخ حديث لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لدورات المياه عصبكم الله. صحيح. نعم صحيح، لكن هل نسخ في البنيان أم لا؟ يرى الجمهور أن البنيان مستثنى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستقبل الكعبة مستدبر الكعبة، فاستثنى بعض العلماء البنيان، قالوا في الفضاء أنه قائم وفي البنيان فيه تجويز جمعا بين الحديثين، والله أعلم. سؤال آخر معذرة، هل يجوز الرجوع في الهبة؟ يجوز الرجوع في الهبة إذا كان يرجى من ورائها الثواب، قال عمر رضي الله عنه وتبعه على ذلك فريق من العلماء الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، تنزيلها على الواقع يعني الواقع كصور اجتهادية مني أبينها، على سبيل المثال أنت تعرف نقوط الأفراح، أنت تعطي واحدة نقوط أثناء زواج ابنتها وتنتظري أثناء زواج ابنتك ترد لك النقوط، عرفا جرى العرف على هذا، واحد يعطي الثاني 500 جنيه وينتظر عند ولادة ابنته يرد له 500 جنيه، فالعرف جرى بها، فمن العلماء من ينزل هذا على مثل نقوط الأفراح، وآخرون يقول ينزلون صورا أخرى في عصرنا، مثلا افترض أنت الآن لا أقول أنت لا عفاك الله يعني امرأة تحب زوجها وزوجها يحبها، زوجها يحبها وتحب زوجها، قالت يا زوجي يا حبيبي هذه الإسورة هدية مني لك، ترجو بذلك دوام المحبة بينهما، فأخذ الإسورة وتزوج بها امرأة أخرى، فأنت تعمل إيه يعني؟ تقول بارك الله لك وبارك عليك ولا الطلبيب الغويشة إسورة؟ تطالبه لأنك هديتيها، لكن أنت هديتيها بقصد دوام المحبة واستمرار المحبة، لكنه قابل ذلك بما جلب لك أنت الأذى، فلذلك أنت قلت أطالبه، فلك وجهة والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله عليك الحمد لله ربي دي ما نعمل. أقول لحضرتك أنا شغال في صيانة الموبايلات. إيه. ففي دكتور اداني موبايل صلحه. حكم أخذ خلو رجلي في حالة كان الشخص قد دفع خلو عند الاستئجار لا بأس بذلك، لأن نظام الخلو يفهم منه ذلك، يفهم منه أن الشخص المستأجر ممكن لا يخرج إلا بإذنه، لا دفع خلو مالا لا مقابل له إلا ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا كرمت عندي سؤال بعض الكتب الخضراء. تفضل. كتاب نقد الدارمي على المريخ وكتاب السنة للخلال وكتاب السنة عبد الله تحت ولا حاشية. والله أنا يعني أراها كتبا طيبة في غالب أحوالها والله أعلم. هل عليها مخدشات؟ بلا شك أنهما من كتاب إلا وعليه بعض المؤاخذات إلا كتاب الله. نعم. ايه الاخطاء عشان كده اقول لك الان باستحضر الاخطاء بالضبط، لا استحضر الاخطاء بالضبط في الكتب المذكوره، لكن اقول لك ما من كتاب الا وعليه بعض المؤاخذات لكن لا أستحضر الأخطاء التي في هذه الكتب الآن. سألتني مثلا عن كتاب شهير أيضا في هذا الصدد، كتاب البربهاري، كتاب شرح السنة البربهاري مثلا. هلك شرح عليه؟ ليه شرح لكن في اليوتيوب، لكن ليس بمطبوع، لكن عموما أجده مثلا يثني على نفسي ثناء زائدا عن الحد، وعلى كتابي ثناء أكثر وأثر وغلوا أكثر وأثر في كتابي، فيقول سنة الذي يرفض حرفا من هذا الكتاب يكون به وبه، وهذه الأشياء فيها بعض الأشياء التي بنيت على حديث ضعيفة، حديث لكل نبي حوض إلا صالح حوض درع ناقته ولا يفعل. يهديكم الله ويصلح بالكم. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. بعد إذنك سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، في شركة فرض على الموظفين لقاح كورونا. فرض على الموظفين ماذا؟ لقاح بتاع كورونا. فرض على الموظفين لقاح كورونا. الدولة كلها فرضة. والعمل. في ناس مش عايزة تاخده. ففي موظف بيعمل الموضوع ده من غير الإجراءات، من غير ما ياخد اللقاح. هو ما بيطلبش فلوس أو بيبتز، بس هم يهديكم الله ويصلح بالكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيد مصطفى بارك الله فيك ومولاي أحببت في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا تكلمت معك قبل هذه المرة من بلجيكا. تفضل. جزاك الله يجزاك الله تفضل. شيخنا أنا أريد أن أذهب إلى الحج. إن شاء الله. يا ربي يسر لنا ولك يا رب. والدتي معاقة. نعم. لا تستطيع المشي، أنا سوف أذهب معها. يعني أنت هذا مرافق لأمك. الحج من بلجيكا إلى السعودية مكلفة جدا. أنا هنا لا أعمل. الدولة هي التي تعطيني النقود. ولكن الآن أعمل في توصيل أجار بيتي، غالي. الدولة تعطيني 1500 يورو تقريبا، وأنا أجار بيتي 1200 يورو. يعني لا يبقى لي شيئا قليلا. لدي 4 أطفال. يعني المعاش الذي يعطيني إياه لا يكفي شيئا. فالآن أعمل في توصيل الطعام هنا. أريد من هذا العمل الذي عمل في توصيل الطعام أن أصمت كل شهر 500 يورو لكي يذهب فيهم إلى الحج. هل هنالك حرج؟ وتخفي ذلك على الدولة؟ نعم. ما تذكره لا يجوز لك إلا عند الاضطرار، فإن لا نجوز الغش. لا يجوز لك أنا يعني هنا المعيشة صعبة جدا. أنا أقول لك أصلا لا يكون الناجد بيتا أقل من هذا المبلغ. يا أخي الكريم ارفق بنا، الله يرفق بك. أقول لك لا يجوز لنا مثل هذا إلا عند الاضطرار، فالاضطرار يجوز أكل الميتة. والله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الله يبركاته. شيخ كيف حال حضرتك؟ الحمد لله بخير ولله الحمد، نتطلب في نعم الله. الحمد لله. أسألك الدعاء يا مولانا، ربنا يعزك. الله يوفقنا وإياكم، يثبتنا وإياكم. لي سؤال إن سمحت فضلتك يعني. تفضل. شكرا فضلك الله. حضرتك مهندس مقاول، عرض عليك مناقصة لإنشاء بنك للبصين، يعني البنك الزراعي. فحضرتك هل إذا هو يعني بنى هذا البنك بما أنه مهندس وده أكل عيشه، هل حرام أم حلال مكسبه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإني ذاكر لهذا ولغيره من التجار والمقاولين ومن سار مسيرهم من الذين قد يحتاجون إلى هذه المسائل، إن سيق بإذن الله 3 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الثاني من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثالث البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب. والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. لعلك فهمت من ثنايا هذا الجواب. حضرتك يعني أنا بعتذر جدا لفضيلتك وأشكر فضيلتك على هذا الشرح الوافي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه الأحاديث يعني أنا شاكر طبعا لذكر حضرتك، أنا ممكن أقرأها أو غيره. للأسف هو سألني أنا لأنه يعني يثق فيا، فقال لي اسأل لي شيخ تثق فيه. كله ابتعد. ها؟ كله ابتعد. شكرا شكرا شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بشرك الله بكل خير. وإياك. أود أن أبشرك برؤيا اليوم. الله يجعلنا وإياك من أهل الفضل والبشارات من المؤمنين والمؤمنات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلك الله منهم. وإياك يا رب السلمين والسلام. شيخنا شفتك اليوم في رؤيا في شرحك الحديث إن بين يدي الساعة هذه وقمت على أذان العصر. ربي وفقنا وإياك لكل ما يحبه ويرضاه، واجعلنا وإياك من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى يا رب العالمين. وأحسن لنا ولك الختام. السؤال الآخر يا شيخ حمدي. السؤال الآخر، هل يجوز التسمية بجسم تبارك؟ لا أعلم منهم أن يعني، لكن للاشتباه دفعه عفوا اتقاؤه أفضل. إنك قد تسأل تبارك موجود، أقول لك لا ما موجود تبارك، أو يا تبارك يا من صفتك وصفتك، فالبعد عنه أسلم. بارك الله بشرك الله بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت بسأل شوية من شوية شيخ والتليفون قطع على موضوع اللقاح. أنا ما قلت لك عفوا أعتذر عن الإجابة. السلام عليكم. يقول علي ديون ومطالب بسداد خلال عام ولا أستطيع السداد إلا على 3 سنوات، هل يجوز الاقتراض من البنك لمن سيرفعون علي قضية؟ إذا كنت ستحبس جاز لك ما ذكرت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا شيخنا الخطة تتكلم عن شرح السنة البربهاري خطة تحت. شرح السنة البربهاري على سبيل المثال في الحقيقة تكلم كلاما لا أنا ولا أنت نرتضيه، أن يقول كتابي هذا هو الحق ليس فيه حرف باطل، من لم يصدق بكتابي هذا فيشك في إيمانه ويشك في، وفي بعض الحديث الضعيف التي أوردها وكذلك بعض التقريرات التي قررها وإن كان في الجملة طيب، فيعني لا في كتاب كما أصلفت يا أحمد. الكلمة مش بعد ومن خالف خصوصا من هذه الخطوة لم يكن من أهل السنة. والله لا نستطيع أن نقر واحد على ذلك، لأنك لا تستطيع أن تدعي اسم أي شخص إلا الرسل الله الكرام. وعد المسائل يعني إذا كان عد المسائل ما أقول، إذا عد مسائل مجمع عليها بين العلماء لا نقول ذلك، لكن تقول كتابي هذا الذي يخالف في حرف فيه أو في كلام تدعي، ما يدعي أحد من نفس الأسماء. لعلك فهمت كلام الإمام أحمد كلام فهما في خلل في فهمك، والله أعلم. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا سيد الطائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أرجوك تدعيلي بالهداية إن شاء الله. الله يهدينا وإياك يا رب ويوفقنا وإياك. يا رب بإذن الله. دلوقتي يا شيخ انا كنت سألت حضرتك من فترة، كنت عايز اعرف الفرق بين العمل المندوب والسنة، وحضرتك شرحت لي معنى السنة. طيب دلوقتي ازاي اقدر افرق بين العمل المندوب والبدعة؟ البدعة ليست بمندوبة، البدعة مكروهة، لكن العمل المندوب عمل مستحب. تمام. سلام محمود يقول هل يجوز لرجل أن يقول أحبك في الله أحب الجنة؟ ما في ناس لكن بحق وفي الله. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايز استفسر عليك على سؤال، ما عرفش هل ده وساوس من عندي ولا ده محاولة لإلقاء الشبهات. يعني ما ببيع أجهزة على موقع أمازون، يعني على نت، والأجهزة دي ليها أكثر من استخدام، أوقات تستخدم بالرسم، أوقات تستخدم للشرح أو التدريس مثلا على النت عن بعد، يعني تدريس عن بعد أو كده. أنا مش ببقى عارف المشتري ده هيستخدمها فين. يعني كل اللي أعرفه إن هو مثلا يعني عفوا سؤالي لك، هذه الأشياء أغلب استخدامها في الحرام أم في الحلال؟ وغالب هو زمان كان بتستخدم أكثرها في الرسم، لكن بعد موضوع التدريس على النت دلوقتي، وبعد الموضوع ده بدأ موضوع التدريس يزيد شوية، وده اللي خلينا نطمن يعني، لأن أنا إيه ممكن، لكن حاليا أنا بصراحة ما أقدرش أكسب 100% يعني. أنا مش عايز طبعا. إذا كان عفوا، إذا كانت تستعمل على الوجهين فبيعها وتوكل على الله، مثل الشاشات هذه التي نحن ننظر لها، الشاشات تستعمل على الوجهين. خلينا نقف. بس اللي أنا بعرفه يعني معلوماتي عن المشتري يعني بتحصل بعد ما هو يطلب أو بعد ما هو يتم البيع، وأنا مطلوب مني أنا أسألك سؤال. عذرا سؤال. تفضل. الله يزيدك من فضله ويوفقك ويوفق كل خير يا رب العالمين. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الذهب يباع للنساء، والخلاخيل كانت تباع. في من كانت تشتري الذهب البسه بطريقة الحلال التي شرعها الله، ومنهم من كانت تشتري الذهب وتتبرج به لأجانب. تمام. من النساء من تشتري الخلخال به لزوجها، ومنها من كانت تشتري الخلخال لتضرب على الأرض برجلها وتضرب الخلخالين لبعضهما فتلفت الأنظار إليها. وما حصل استفصال، ما حصل استفصال في هذا الباب. وأسوق لك شيئا آخر، يمكن أقوى في الحجة بعض الشيء. ما حصل إيه؟ أسوق لك شيئا آخر أكثر في بدلالة. النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له حلة سيراء من حرير، من حرير. الحرير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر يا رسول الله خذ هذه الحلة فتجمل بها للوفود والأعياد، استقبل فيها نفور القادمين إليك وفي الأعياد تستعملها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، أهداها في اليوم التالي لعمر بن الخطاب، أرسل لعمر بها. حزن عمر فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت به إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جعلنا بذلك الله يوفقنا وياك وسهل أمانا. أتوقع لك عندي بس سؤالي. سألني. أكون حكم بيع الإيميلات، إيميلات في لعبة أو أي إيميل يعني. حكم بيع الإيميلات. طيب هل أنت ستبيعها لمن يستعملها استعمالا فاسدا في غالب الحال أو رجل مسطور؟ هي لعبة يا شيخي، يعني هي حبيبي نفس الاستخدام لكل البنات. أنا فهم قاصص، أنا أفهم مرادك، لم أفهم مرادك الفهم التام، كلمني على الخاص أستفسر منك. طيب أنا كنت بقى لواحد إيميل من فترة من زمان، يعني هو مواطن معايا في الفلوس، بس بعد ما أنا دخلت يعني برخم عليه وبخوفه وكده، راح هو جه بعت لي كان في لسه ما بعتش فلوس كاملة، يعني راح بعت لي كمل لي الفلوس وبعت لي عليه فلوس زيادة. ماشي، على سبيل الخطأ أو هو الذي أكرمك؟ هو بعتها من نفسه، يعني أنت عرفت إن هو بعتها زايدة عن عمد أو هو أخطأ في العد؟ لا، عمد، هو كاتب لي زيادة تأخير. جيت أنا بعديها كلمته بعديها، يعني عشان كنت شاكك في الفلوس فكلمته عشان أرجعها، بس كلمته بعديها بفترة. هو كان مسامح فيه وقال لي أنا مسامح في أي حاجة ومش عايز منك حاجة، وقلت له المفروض حاجة عشان أنا أخطأت عليك وكده. في حد يعني عندنا قال لي اللي هو أنا لازم أرجعها له حتى لو هو تعرف عشان ده باين كده المفروض أنا أعمل. لا لا لا لا، لا تلزم بإرجاعها ما دامت نفسه طيبة، لأننا سأطرح لك أمرا وهو: هل يجوز للمدين أن يسدد الدين الذي عليه مع زيادة بنفس طيبة ودون اشتراط من الدائن؟ نعم يجوز ذلك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن جابرا قال جابر: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه، يعني جئت أطلبه منه فقضاني فزادني، يعني أعطاني الدين مع زيادة. هذا دليل. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة جمل له سن معين، فجاء الرجل يطالب بجمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا مثل سنه. ففتشوا وقالوا: يا رسول الله، ما وجدنا سنا مثل سنه، إنما وجدنا أفضل من سنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم حاسنكم قضاء. فيجوز، يعني الفلوس دي اصلا مش ملكه، هو سامح فيها ومسامح فيها، بس هو سامح فيها يا اخي، قولها. تمام، لكن حكم اصلا الفلوس بتاعت الايميل اللي انا كنت سؤالي الاول، انا قلت لك، انا ماذا قلت لك؟ سلبي على الخاص من اجل استفصل منك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. لإلى شرف ربنا يرزقني الصلاة الصالحة. يرزقك، لا يرزقني، يرزقني مصيبة، لكن يرزقني يا صحيح. يرزقني الصلاة. الله يرزقنا. رزقك الله الذرية الصالحة. بارك الله لك على الصالحين والسلامات ونحن يا رب العالمين. قال أول كان في واحد قريبي وكده عايز يشاركني في مشروع. نعم. فهل أنا أتحرى الفلوس بتاعته دي، يعني أعرف يعني أداخل الفلوس دي بتاعته يا من حلال ولا من حرام؟ أنت تعرف قريبك، هل تعرف أنه مشهور بالسوق أو مشهور بالحلال؟ تمام. إذا كان معروف أنه حرامي لا تشترك معه ولا شيء. إذا كان معروف إنه مسطول وما ليس لك أن تدقق. أنا كنت بالتشرف ومطلع على التواصل كده، يعني كنت مقدم في شقة تبع الإسكان الاجتماعي وخلصت الإقامة بتاعها بس لسه ما استلمتهاش. تمام. فأنا بصراحة مش عايز أبدأ حياتي. أنت فعلت ذلك جاهلا؟ يعني في الأول أنا كنت اعرف ان هي فيها يعني شبه. على كل حال اذا كان ذلك فانت معذور بذلك. الله يسلمك. وجزاك الله خير يا انور زيدان. وفقك الله. الحمد لله رب العالمين. وفقك الله يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. شكرا شيخ مصطفى. اني حذر في الله. محبك الله الذي احببتني. شيخ مصطفى عندي متجر الكتروني ببيع فيه منتجات ساعات واكسسوارات وكده. نعم. انا ما عنديش المنتج نفسه. التوصيل. انا بجيب من التجار وقت ما يطلب مني العميل بروح اشتري من التاجر واروح ايه شحن للزبون ويدفع لي بعد كده الزبون. طيب على كل انت ستكون لا تعقد عقد الاتفاق النهائي الا بعد التملك وتسمح للمشتري ان يرجع السلعة اذا لم تعجبه. تمام انا بعمل كشف مصطفى. خلاص تمام. بس انا في ميزة عندي دفع الكتروني ممكن يدفع عن طريق الفيزا. لابد ان تعطيه حق الخيار بعد تملكك للسلعة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مخبر حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. إيه استشارة بس يعني مثلا تعرفنا الموضوع ده. ابني ماشي على جورته كده على الجبهة بتاعته. الجبهة بتاعته جبهته الجبهة. أنت تمشي ابنك على جبهته؟ لا. ابني الجبهة بتاعته مكتوب عليها بالعروق كده الله خلصة. هل يدل على ذلك على في شيء؟ يا أخي الكريم معذرة يعني معرفتنا بالله فاطر السماء والأرض. أيوة. الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أقوى ملايين المرات من توهمات تجدها على جبهة ابنك. فبالهذا لسنا بمتوقفين كي نؤمن بربنا على صابع مكتوب عليه 81 و18 في كل أسماء الحسنى. دي مشكلة خلاص أنا فاهم حضرتك. لا دي كل هذه توهمات. أحيانا دخلنا مع بعض الإخوة الله يغفر لهم الله يبارك. كانوا في مسألة التصوير ولاة في المنع. فكان أحدهم يقف أمام شجرة محترقة الشجرة أشعلت النيران وبقي الجذع. قال هذه الصورة يا أخي كيف الصورة يا أخي لك انظر هذا الرأس وهذه اليد وهي شجرة محترقة. فيجلس شيطانه يوسوس له وساوس كبيرة. طب وبعدين طب هنعمل ايه طيب؟ يعني هو يكسر يجب يكسر من الجوانب. يا أخي هذا غلو وشطط. الله يبارك حضرتك. فانت انتبه ابني مكتوب عليه على الجبهة لا إله إلا الله في نور بيأخذ من كذا. كل هذه الأشياء يعني ليست هي الأساس في إيماننا بالله أبدا. بارك الله. إيماننا بالله سبحانه في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في أنفسكم في السماوات في الأرض في الدواب في عالم البحار في عالم الطيور في كل شيء لله آية في اختلاف ألسنتكم وألوانكم. بارك الله فيك. في سؤال ثاني بعد إذن حضرتك. اتفضل. شيخ. اتفضل. انا كان في موضوع كنت ماشي فيه ونزلت نازل ان انا هعمل موضوع خير يبقى مدى على طول طول ما انا معايا كنت هعمل على طول. فبعد كده انا ربنا اداني الخير ده فانا عملت الموضوع ده ماشي وبدات امشي في موضوع الخير ده لغايه ما جيت وقت من الاوقات ماشي الحاله الماديه بتاعت الزنجي فاضطريت ان انا اسيب الموضوع ده علي اذن او اسم او ذنب. يعني عفوا هل أنت كنت نذرت نذرا أم لم تنذر؟ يعني أنا قلت والله لو ربنا كرمني بالموضوع ده ما أنا اللي عامل كذا وعملته فعلا كان نذرا بس كان حالة المادية كويسة معايا. بس صدرا صدرا يا حبيبي بس. بس هل كان نذرا او كان يعني غير نذر؟ انا قلت ما انا كان نذرا كان نذر. هل النذر اذا فعل اذا حقق الله لك امرا تفعل ذلك مدى حياتك او برها من الزمن؟ لا انا قلت انا هعمل كده على طول. يعني على طول وعززت وعملت لغاية ما ربيت ما جات في وقت الناس زرقت جامد خالص ما عادش مثلا انا انفع ان انا اطلع جنيه واحد زيادة. يعني او تعني انك عززت عن الوفاء بالنذر؟ لا انا عملت النذر مثلا. ايوه لكن انت نظرت ان تفعل هذا الفعل على الدوام على حد قولك. لكن فعلته مرهة من الزمن وأكديت كما قال تعالى وأعطى قليلا وأكدى انقطع العطاء. فأنت الآن عاجز عن الوفاء بالنذر. الله يبارك حضرتك. عندنا إذا كنت عاجزا كفارة النذر كفارة يمين والله أعلم ما دمت عاجزا. السلام عليكم. مرحبا يا ابننا عمر وأهلا وسهلا يا عمر. تفضل. تفضل. لو سمحت يا شيخ سؤال في القروض الحكومية في الغرب للدراسة بمعنى الناس تكون مسلمين وشوفتهم كيف تعتبر عذرهم؟ القروض الربوية القرض حكومي الحكومة تعطيه في كندا في أمريكا للطلبة أنهم يدرسوا فبعض المشاكل قرض بفائدة ربوية أو بدون فائدة يعتبر. اسمع لي قرض بفائدة ربوية أو بدون فائدة؟ الفائدة طبعا بس بسيطة. طيب الفائدة الربوية محرم ما نستطيع ان نقول لك حلال ولا استثنى لامر يعني تقوية المسلمين ولا الضرورات شيء اخر لكن الله سبحانه قادر على نصر دينه بدون الربا. لان الواقع يعني ان فعلا المتعلمين بيقوي المسلمين. وانا قلت لك لا يجوز الاقتراض بالربا الا بالضرورات القصوى. بارك الله فيك. حديث لعلكم تقرؤون بعد. قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن لا يثبت. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. كنت حذرك من شوية بس ما وضحت لك الصورة الحيلة يعني. نعم. أنا كنت رحت المتجر الإلكتروني إن أنا بس العميل سواء يدفع على طريق المتجر بالفيزا أو ماستر كارد أو يحول لي قبل عملية الشراء كده يجوز ولا لا يجوز؟ على كل إذا حول لك قبل الشراء ما في مشكلة لكن لابد أن تخيره بعد أن يرى السلعة. أي هو عاد هو لو حصل السلعة مش عاد فاضطر أرجعه عاد مش أي مشكلة خالص بدون أي مشاكل. أي مش مشكلة. طب لو اشترى آجل إن أنا لو أنا أخذت متجر آجل فيها مشكلة برضو؟ أنت مع التاجر أنت حر مع التاجر تشتري آجل تشتري غير آجل أنت حر مع التاجر. طيب البيع بالاجل جائز. جائز لا ما فيش مثلا يعني ان انا ادعم مثلا لمبلغ صوني حلال بس لازم تتملك السلع قبل ان تبري مع عقد البيع. السلام عليكم. نسيم الفجري جيب قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. فضلت الشيخ يعني حضرتك في اللايف امبارح كنت بتكح بس فحبيت اقول لك الف لبأس عليك فور ان شاء الله وربنا يعوض حضرتك في السلام. اذهب الله عنك وعن السمعين والسامعات كل بأس وكل مكروه. شكرا لك. ممكن سؤال بقى سؤال واحد ممكن عم الشيخ في القراءة بنسمع مشايخ كثيرة في قراءة القرآن يبقى عندهم صوت رعد كده في الصوت ومنهم مشايخ الترعيد الحمد لله رب العالمين كده الرعد في الصوت الرعد يكرهه علماء التجويد. لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الترعيد. طيب عم الشيخ لو قرأته هل ده غلط ولا غير مستحب؟ والله يا يعني شيخ هدي محمد أكمل هدي ولم ينقل لنا أن النبي كان يراعد في القراءة. علماء القراءات كما قلت لك يكرهون الترعيد. تعرف الترعيد يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. السلام عليكم ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استفسر بس عزيزنا حضرتك. اتفضل. يعني بالنسبه لي مثلا انا مثلا لو عملت ذنب اي ذنب مثلا عملت ده يعني مثلا عندي قناعه عن نفسي ان بعد الذنب ده لازم هيحصل لي مشكله او هيحصل لي حاجه عشان خاطر اذنبت الذنب ده، كده خير ولا شر بالنسبه لي؟ لا تجاوزت الحد، لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وأصدق القائلين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب. فأنت الآن تقول كل ذنب لازم تعاقب. الله قال في كتابه الكريم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما ليس معنى أنك أذنبت لازم تعاقب، لا، نعبد ربا رحيما. لا انا مش بقولكش ان انا مثلا لازم اعاقب، انا بيحصل لي كده فعلا. يعني مثلا لو انا مثلا اتاخرت عن صلاه العشاء او ما رحتش صليت العشاء مثلا لازم الليله دي تحصل لي مشكله، وكذلك بقيه الذنوب. ذل بالله الحسنى، ذل بالله الحسنى. يعني لا، طيب خلاص اذا لا تعصي. بارك الله فيك يا شيخ. لا تيأس من رحمه الله، لا تجلس منتظر البلاء، استتاجر. لأن الله قال وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. وما يستغفرون؟ استغفر الله كثير ورد المظالم لأهلها. الله يبارك في حضرتك الشيخ. أيوة. الله يبارك في حضرتك. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل الله يغفر لي ولك. بالأين عندي سؤالين. اسأل عما بدأ لك. حكم دعاء الاستفتاح في صلاة الجماعة لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت عن رسول الله الاستفتاح في صلاة الجنازة. جزاك الله خير. وحكم الصلاة على النبي في السجود؟ في السجود لا نستطيع أن نمنعها، لكن موطن الصلاة على النبي إنما في آخر التشهد. لكن يعني في السجود نفسه يعني هل يعني ممكن يعني واحد مثلا يذكر الصلاة؟ أنا قلت لك لم يرد عن رسول الله أنه علمنا الصلاة عليه في السجود. تمام. يعني عندما قال الصحابي عندي صلاة يعني هل يذكر الصلاة والدعاء يعني؟ عفوا تقصد ماذا؟ حديث يعني الصحابي الذي أتى للرسول لا يحضر الحديث، لكن عندما جاء قال كم يجعل لك من صلاتك. هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده راوي يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل، هو الى الضعف اقرب. نعم. ثم سنه الرسول عليه السلام الفعليه، وهذا اصل طيب، تفسر سنته القوليه. بارك الله فيك في غالب الاحوال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة وسلمك الله وأخواتك وأخوانك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكنك الفردوس الأعلى. ولك والسامعين والسامعات بمثل، اللهم آمين. معي سؤال للشيخ. سلم. أبي رحمه الله توفي من 21 سنة. وتركنا 7 أبناء، 4 بنات و3 أولاد. نعم. وترك ورث أراضي. نعم. ولغاية دلوقتي ما بتمشي، بس أنا من 6 سنين طلبت من إخواتي إني أنا آخذ نصيبي أنا عشان أبني. نعم. وأسكن فيه أنا وزوجي وأولادي. نعم. ف يعني نصيبي المساكن هو في زراعة وفي مساكن. نصيبي المساكن نصف قراض. فهم قالوا لي احنا هنديك القراض كامل على وهنخصم منك من الطراف الكامل المزارع. طيب. فمن 6 سنين انا اخذت الكلام ده ولسه ما قدرتش الورد. فهو لما يجي يقسم الورد هل هيحسبوا لي المساكن دي على من 6 سنين على حسابها من 6 سنين ولا هتتحسب من ايام دلوقتي؟ يعني هي من 6 سنين كانت ارخص من كده. دلوقتي طبعا ما رفعت، فهل هتتحسب بالحساب اللي هي من 6 سنين ام دلوقتي؟ يعني عفوا هم استفادوا كما استفدت انت لما اعطوك القيراط وانت استحوذت على ميراثك وبنيت عليه، هو استفاد مثلك؟ لا، هي الاراضي قاعده يعني ما حدش استفاد منها. اي ما حدش استفاد منك، انت استفدت. اذا ما قسمت تحسب بسعر الان، كل شيء بسعر الان، نحسب على السعر الجديد، على السعر الان ساعه التقسيم، لانه ما قسمه شيء. نعم. وانت استفدت، يعني افترض أن الاستفادة دي تخصم إلا إذا كان هم يستفيدوا هم الآخرون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ، أنا حكم مد الصوت في الأذان. الأذان قراءة. افهم، الأذان ليس بقرآن، فمن ثم لا تنسحب عليه أحكام التجويد. الأخ يقول ما منعنا الصلاة على النبي في السجود، لكن قلنا الصلاة على النبي لها موطن، لكن إذا أنت قلت، إذا قلت أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قلت الصيغة الإبراهيمية في السجود، سأقول لك الوارد عن رسول الله أولى في هذا المقام من الاجتهادات من غير تحريم طبعا. الورد الاسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ انا الفاضل. نعم تفضل. في لا تفضل. في رجل متزوج تقريبا من 5 اشهر، مرته الحمد لله طيبه وحبيبه وولاده حصل بينه وبينها اي مشكله، لكن تفاجأ على يوم الطلعيه ولقاها خارجه من البيت بدون علم، وهذا كان اول خطأ. كيف يعني يتعامل معها؟ يسألها ما الذي أخرجك بدون إذن؟ ذكرت كانت رايحة يعني تشتري أغراض من البقالة، بس في خلاص لا يشدد في هذه المسألة، لأن هي معلومة عنها الصلاح أم لا؟ لا معلومة، معلومة عنها الصلاح، تلتمس العذر لها، احتاجت شيئا مهما من البقالة، ذهبت تشتريها، ما أسعفها الوقت، تلتمس الأعذار شيئا ما، بدل سيرتها العامة حسنة والحمد لله. ولو تكرر الأمر هذا تسأل ما الحامل لها، لا بد أن نسأل ما الحامل لك على ما صنعت، ستقول لك الحامل لي هو كذا كذا، أنت لا توفر احتياجات البيت، أضطر أحيانا لشراء شيء مهم، اسمع منهم. الله يكرمك. استدان شخص 100 دولار وكانت خليها وقت سداد رخصت، يسد 100 دولار، غير ارتفع سعر الدولار او انخفض، هو ملزم بسداد 100 دولار. يا رب. كم ساعة الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مشكلة. عايز اسأل بس على حكم ان يعني انا عايز اطلب العلم الشرعي، لو مثلا طلبت من حد هو يكون يكفلني من خوارم المروءة كده، او هي طبعا سؤال لا يليق بك. احنا انا دلوقتي مثلا بشتغل في المنصورة في حي الجامعة، بشتغل من الصبح لغاية اخر بالليل 12 ساعة 6 ساعة، ومش بيبقى في وقت ان انا يعني ما بقاش في وقت مع الواحد ينام وراح نفسه ان هو يطلب العلم كويس، ومكان اصلا عموما لا بس لا تعاون. قال الله سبحانه، انت تحفظ اخر سورة المزمل؟ بصراحة لا. تلفظ القرآن اولا. عالم من سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر لك. تتسول من اجل ان تقل طبعاً. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. اللي عندي سؤال بخصوص زكاة الفطر يا شيخ مصطفى. تفضل. زكاة الفطر الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها طعام واحنا بنفرض طعام والحمد لله. بس السؤال يا شيخ مصطفى بالنسبة للي بيفرضها نقدا يعتبر تركيل زكاة الفطر؟ لا لا نعتبرهم تركيل لا، ما شاء الله من كل كذا، لكن اجتهدوا وجنبوا الصواب، جنبوا الصواب في فعل رسول الله. والأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر، الأحناف يرون أنها تجزئ، فلا نقول كذا، إنما نقول خالفوا الأفضل والأولى. يعني يعتبروا يعني لأن أنت تعرف حضرتك الشيخ مصطفى أئمة الأوقاف جميعا حتى في المساجد. أنا أجبت بالذي تمام يا شيخ مصطفى، أجبت. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. أنا اللي كنت بسأل حضرتك عن الرعد من شوية. أنا تأخير بقى فضيلة الشيخ. أنا بس ما بشوف حضرتك في القراءة كده، فأتمنى حضرتك تقطع علينا أي تيم بس. صلي ورانا إن شاء الله. يا فاطمة بنت علي إن شاء الله تقريبا المواعيد من 10:30 تقريبا إلى 11:30. نحن نتأخر لأعذار وأسفار، أنت تقدم في حال وقت الفراغ بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعذار وأسفار شيخ مختار، لو سمحت البال الإلكتروني هل يطبق عليه حكم بيعمل أملك؟ عفوا، بيعمل املك يعني ببيع منتج انا مملكوش. لا لازم لازم تتملكه اولا ثم تبيعه. لكن أيوة. انت ممكن انا كنت من شويه بس انا دلوقتي بروح هو يتفق معايا خلاص على كده، اتفقت معاه على منتج كذا انا عرضه على النت واروح استلم التاجر واروح بيعه له بعد كده، حلال صح؟ لا تربط اولا، لا تربط اولا، تكون وعد بالشراء فقط. ايوه وعد بالشراء، ممكن يقول لك خلاص انت الشراء مش عايز، اقول له تمام مفيش مشكله. ماشي، اذا كان وعد بالشراء جايز. تمام. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من المقربين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة، اكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا المعارج ارفع درجاتنا، ويا ذا الفواضل تفضل علينا، ويا ذا الجلال والإكرام أكرمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم يا سميع الدعاء اغفر زلاتنا واغفر عثراتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئتنا ونور قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور، ومن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يرزق بخير يا رحمن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خلقا حسنا، قولا طيبا، وعملا صالحا، ونوايا صالحة يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.